قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. في مجلسنا هذا، مجلس الثلاثاء بعد صلاة العصر، نتناول فيه السور الأخيرة من القرآن الكريم، من سور الجزء الأخير. وتناولنا في لقائنا الماضي سورة النبأ في أوائل آياتها، وتبين لنا جميعا أن سورة النبأ وسورة عما هي في الحقيقة تقرر قضية مهمة جدا في حياة المسلم، سواء يعني في جانب الكفار أو في جانب المؤمنين، وهي قضية الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة هو أحد أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هو الباعث الحقيقي على الرغبة وعلى الرهبة وعلى العمل. كلما ازداد الإنسان إيمانا باليوم الآخر وتذكرا لهذا اليوم، زاد رغبة في هذا اليوم واستعدادا، وزاد رهبة من هذا اليوم، والرهبة والخوف من هذا اليوم تجعل الإنسان يستعد استعدادا تاما لهذا اليوم. وكذلك الرغبة إذا علم بما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين رغب في هذا اليوم واستعد له، وكذلك أيضا يجعل الإنسان يعمل في دار العمل. هذه الدار هي دار العمل، ليست دار النوم والكسل، وإنما هي دار العمل، فيزداد عملا بعد عمل. هذه السورة التي تقرر لنا يوم البعث، يوم الجزاء والحساب وبعث الناس من قبورهم وما يجري بعد هذا البعث إلى أن يستقر أو تستقر كل نفس في مستقرها، إما في جنة أو في نار، كل هذا تقرره هذه السور. ولو تقرأ سورة النبأ، والله سبحانه وتعالى يصف هذا اليوم بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتذهب إلى السورة تليها مباشرة النازعات، ويقول الله فيها سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، وتنتقل للسورة تليها عبس وتولى، يقول الله سبحانه فإذا جاءت الصاخة، كلها تتحدث عن تقرير هذا اليوم. ثم إذا انتقلت للسورة الرابعة سورة التكوير، وجدت مشاهد عظيمة، مشاهد عظيمة، يعني نصف السورة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها مشاهد عظيمة، مشاهد تتعلق بالنفخة الأولى ومشاهد تتعلق بالنفخة الثانية، كما قال ابن عباس، قال ست آيات في سورة التكوير في النفخة الأولى وست آيات بعد النفخة الثانية. وكذلك تمشي على هذه السور كلها تقرر قضية اليوم الآخر الباعث على الرهبة والرغبة وعلى العمل والاستعداد حتى يكون الإنسان نصب عينيه اليوم الآخر. إذا نام لا يدري هل يستيقظ، وإذا استيقظ لا يدري هل ينام، اليوم الآخر أمامه. فهذا معنى تقرير اليوم الآخر. الكفار أنكروا هذا اليوم واستبعدوه، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وقال في آية قال ذلك رجع بعيد، يعني يستحيل، استحالوا هذا الشيء. كيف ليش يستحيلون هذا الأمر؟ يعني الله رد عليهم بردود قوية عقلية، ما يمكن أن يرد، يستحيل هذا الأمر، يستحيل في قدرة البشر أنه إذا ذهب الأرض وتمزق يعاد، أما في قدرة الله ما يمكن، يقول الشيء كن فيكون، هذا لا يستحيل في حق الله عز وجل أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الأدلة، الأدلة في هذه السورة، وهذا الذي يجعلك يعني تقرأ السورة بتدبر وتأمل. ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة المشاهدة يعني بعين اليقين، ما يمكن يستنكرها أي إنسان، ما يمكن أن ينكرها أي شخص، أي عاقل ما يمكن أن ينكر هذه الأدلة. أدلة مشاهدة أمامك تدل على أي شيء؟ تدل على قدرة الله. فإذا كنت تقر بقدرة الله في أشياء مشاهدة أمامك فمن باب أولى أن لا تنكر البعث وإعادة الناس بعد موتهم. هذا يعني، ولذلك ستأتي الآن يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا هذا اليوم قال النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهددهم وخوفهم قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ذكر لك تسعة أدلة تشاهدها بعينك، تشاهدها يوميا بعينك، لا يمكن أن تنكرها ولا يمكن أن تنكرها إعاقة. من الذي خلق الأرض؟ الله. حتى الكافر إذا جئت إليه من خلق الأرض؟ الله خلق الأرض. طيب من الذي جعل الأرض ممهدة مبسوطة واسعة الأطراف؟ من الذي جعلها؟ الله. ولذلك يقول ألم نجعل الأرض مهادة ممهدة ممتدة تستطيع أن تعيش عليها، تستطيع أن تمشي عليها، تستطيع أن تنام عليها، تستطيع أن تبني، أن تزرع. هذا الذي هيئ هذا الشيء من هو؟ من الذي أوجد الأرض على اختلاف طبقاتها؟ الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أي عاقل مخلوق له عقل أن ينكر أن الله هو الذي خلق الأرض. إذن لماذا تستبعد أن الله يخلق الناس خلقا آخر؟ ما يمكن، خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. فإذا أردت أن تنكر حقيقة، إذا أردت أن يكون لك وجه الإنكار، أنكر أشياء أكبر من خلق الإنسان، أما خلق الإنسان أهون على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقرر يقول ألم نجعل الأرض مهادة، هذا الاستفهام، استفهام يسميه على اللغة استفهام تقريري، استفهام تقريري يعني قد جعلنا الأرض مهادة، جعلناها مبسوطة وممهدة لكم. ولما تأتي بصيغة الاستفهام ليش؟ لماذا لم يقول الله عز وجل قد جعلنا؟ قال ألم، لأن الاستفهام دائما محرك الذهن، محرك الذهن. لما أقول لك أما رأيت فلان وهو وأنت قد رأيته، تقول نعم لأن هذا أسلوب يحرك. طيب قال هذه الآية الأولى تسع آيات، نعد تسع آيات كلها مشاهدة، الأرض ما تغيب عن الإنسان، مستحيل أي عاقل يمشي على الأرض يشاهد الأرض أمامه، فالذي خلق هذه الأرض هو الله سبحانه. قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذه آية ثانية تشاهدها، ما يمكن أن تغيب عليك، تشوف الجبال على اختلاف أطوالها، شاهقة ومتوسطة وغير شاهقة، كلها تشوفها أمامك وتتفكر في هذه الجبال وسلسلة الجبال وطول الجبال واختلافها واختلاف ألوانها، جدل بيض وحمر وغرابيب سود. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ هذا الذي خلق الأرض وخلق الجبال هو الله سبحانه وجعل فيها رواسي. لماذا؟ قال أن تميد بكم، أن تضطرب، ثبتها الله. طيب السؤال هنا قال ألم نجعل، وقال والجبال أوتادا، لماذا وصف الله الجبال بأنها أوتاد؟ ما هي الأوتاد؟ قال الأوتاد جمع وتد، والودد هو الذي يضرب في الأرض ليمسك ما يحتاج إلى المسك كالخيمة ونحوها، هذه أوتاد تضرب في الأرض. والودد في الغالب أنه إذا ضرب في الأرض ذهب أكثره في الأرض. قال بعض أهل العلم من المتخصصين في علم الأرض ونحوها قالوا إن الجبال وصفها الله بأنها أوتادة لأن عمقها في الأرض أطول من ظهورها على الأرض، لأنها داخلة في عمق الأرض، كيف تثبت الأرض وهي على سطح الأرض؟ لا بد أن تكون داخلة بتحت الأرض حتى تمسك الأرض لئلا تميل، لئلا تضطرب وترتج. فمن أصول لما قال الله أوتادا دل على أن الوتد يذهب في عمق الأرض، والجبل أيضا يذهب في عمق الأرض، لذلك قال أوتادا. وفي آيات أخرى قال جعل فيها رواسي لأنها ترسي الأرض تثبته. طيب قال هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قال وخلقناكم أزواجا. يقول انظر إلى الأرض وانظر إلى الجبال ثم انظر إلى نفسك، من خلق هذه الأشياء كلها؟ نفسك ما تستطيع أن تغيب أنت عنها تشاهدها، فانظر فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال وخلقناكم أزواجا، ركز على نقطة مهمة جدا وهي كلمة الأزواج. الأزواج يعني خلقكم أيها، خلق الإنسان وخلقها معه زوجة. لماذا؟ قال ليألف ويسكن إليها. ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالأزواج دائما في لغة العرب يطلق على أن يكون له مثيل، ما يكون منفردا. إذا كان له مثيل يقال زوج، في النباتات يقال أزواج، في أصناف يعني أصناف مختلفة لكن فيها ذكر وأنثى. ولذلك الزوج يطلق على الذكر من بني آدم الرجل، ويطلق على المرأة يقال لها زوج، قال هذه زوج وهذا زوج. وإذا اجتمع قيل هذا زوج وهذه زوجة، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر قيل زوج. إذا تسمح يعني يقول لك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي، لكن إذا اجتمعت قال زوج وزوج للتفريق بينهم. لكن كلمة زوج هذه اطلق جعل منهم الزوجين الذكر والأنثى، زوج وزوج سماه زوجين. ولذلك قال الله عز وجل وخلقناكم أزواجا أي خلقناكم ذكورا وإناثا. لماذا؟ لأن كل منهما يحتاج إلى الآخر، وكل منهما يكمل الآخر، ومن خلال اجتماعهما تكثر الذرية ويكثر البشر. فطريق انتشار الذرية هو التزاوج بين الذكر والأنثى. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف ينكرها العاقل؟ قال هذه الآية الثالثة. أما الآية الرابعة قال وجعلنا نومكم سباتا. شوف الأول الأرض وجبالها، والثانية الإنسان وما يتعلق بحاله، وأعظم حال فيه النوم. النوم ما يستطيع الإنسان، لا يراه ولا يسيطر عليه، هو يسيطر عليك النوم. وهو آية من آيات الله، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، من آياته منامكم بالليل والنهار. وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل. ولذلك النوم وفاة، إذا ألقيت نفسك على الأرض ونمت خلاص ذهبت، ما تدري عن أي شيء. هذا نوم هو الموتة الصغرى. ولذلك إذا قام الإنسان منه يستحب له ماذا؟ أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذن هي موتة، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذه آية من آيات الله، ولو لم يأتي النوم للإنسان لم يستطع أن يعيش. هذه آية أن إذا جاء النوم يحتاج إلى النوم حتى يأخذ راحته في النوم ثم يجدد نشاطه. فكل يوم يأتي كأنه يأتي مولود جديد في حياته، فيجدد نشاطه وقوته وذهنه. لو استمر بلا نوم ما يمكن أن يعيش أبدا. فالنوم آية من آيات الله. قال وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى سباتا؟ قال راحة وقطعا عن العمل، ينقطع عن العمل ويرتاح بالنوم ثم يستيقظ ويتجدد نشاطه. الأرض مهادة والجبال وخلق الإنسان والنوم، أربع آيات. قال الخامسة وجعلنا الليل لباسا. لما لفت نظرك إلى الأرض ولفت نظرك إلى نفسك وحالك مع النوم لفت أيضا إلى آيات أخرى وهي تتعلق بالعلو، العلو في السماء، وهي آية الليل وآية النهار وآية خلق السماوات، ثلاث آيات. الخامسة قال وجعلنا الليل لباسا. كيف جعل الليل لباسا؟ لأنه يغطي بظلامه كل شيء. الإنسان يعيش في هذه الشمس الساطعة، بعد فترة بعد ساعات يأتي شيء يغطي هذا النور، يذهب النور بالكلية ويكون. ولذلك شف هذه يسميها علماء البلاغة يسميها استعارة، استعارة بلاغية. كيف استعارة بلاغية؟ أنه استعار ظلمة الليل، استعار لها اللباس، مثل ما أن الإنسان يلبس اللباس ليغطي جسده، فكذلك الليل يأتي ليغطي الأرض. وقد لا يظهر لك هذا جليا إلا إذا كنت فوق الأرض في الطائرة ونحوها، وأنت في العلو ونظرت إلى ما هو أسفل وجدت الظلمة الشديدة قد غطت الأرض بكاملها، عرفت أن هذه آية من آيات الله. قال وجعلنا الليل، أي هذا الليل الذي يأتي بعد النهار ثم يأتي النهار بعده، يتحرك ويتردد علينا ويطول ويقصر. هذا الليل جعله الله لباسا يغطي هذه الأرض. لماذا جعل الله الليل؟ لماذا لم يكن النهار دائما؟ قال لا يمكن أن يعيش الإنسان، يعني سيجهد نفسه ويتعب، والليل استقرار وراحة وطمأنينة، يستقر حتى مع البهائم، تذهب إلى أماكنها وتستقر مع الليل. الليل جعله الله سكنا يسكن فيه الإنسان ويطمئن فيه ويطمئن ويرتاح مع الليل، وإذا جاء النهار تحرك. ولذلك قال بعدها لما ذكر الليل جاء بالمقابل، حتى هذه تسمى علوم البلاغة علم المقابلة، ليل ونهار. قال وجعلنا النهار معاشا، أي حركة للمعيشة والكسب والتنقل من مكان إلى مكان حتى يعيش الإنسان في هذه الدنيا. جعل النهار معاشا، الليل راحة والنهار حركة، كل هذا من آيات الله، من آيات الله العظيمة. قال لما لفت إلى هذه الآيات العلوية قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا، إذن السماء بناها سبحانه وتعالى، خلقها وبناها وأوجدها. وقال سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، قال نعم خلق الأرض في يومين، وقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فسواهن سبع سماوات في يومين، خلق الأرض في يومين، وخلق السماوات أول ما خلق الله الأرض خلقها في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، سواها سبع سماوات، ثم عاد إلى الأرض سبحانه وتعالى وأودع فيها أقواتها واحتياجاتها في يومين، التي قال الله فيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، أصبحت ستة أيام، أصبحت ستة أيام. قال هنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات السبع وصفها بأي شيء؟ بأنها سبعا، بأنها سبعا شداد، شداد أي قوية متماسكة، متماسكة. والعجيب كما قال سبحانه وتعالى قال وخلق الأرض، قال بغير، خلق السماوات بغير عمد ترونها، ما فيها عمد، ما فيها عمد حتى نراها بدون عمد. من الذي أمسكها بهذه المساحة العجيبة؟ يعني مساحة مترامية الأطراف، وسبع، سبع شداد، كل سماء فوق الأخرى، حتى جاء في بعض الآثار بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. وقد خلق الله فيها خلقا، خلق الله فيها خلقا، ومن آياته قال خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن الأرض فيها والسماوات فيها، كلها خلق الله فيها خلق عظيم. هذا يدعوك إلى التفكر والتأمل في هذه السماء. السماء الدنيا جملها الله سبحانه وتعالى، زينها بزينة الكواكب

لا حد لها. لو تأخذ نوع واحد كنوع العدس تجد فيه أشكال وألوان ودرجات. من الذي أوجد هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى؟ خلق هذه الحب قال أخرج الله هذا الحب، والنبات قال الحب للإنسان والنبات للحيوان، متاعا لكم ولأنعام، فاكهة وأبا. الأب والنبات هذا ما يأكله الإنسان، والذي النبات يأكله الحيوان مثل البرسيم والقط ونحو ذلك والكلى وغيره، هذا للحيوان والإنسان له النبات. ويأتيك ما هو فوق النبات قال وجنات ألفافا. الجنات جمع جنة، وهي البستان الذي قد يعني أنبت الله فيه من الأشجار والفواكه الشيء الكثير كالعنب والرمان ونحو ذلك من الفواكه التي يخلقها الله سبحانه وتعالى ويوجدها، والنخيل، كل هذا داخله في كلمة وجنات ألفافا، أي ملتف بعضها على بعض. وهذا يعطي نظرة جميلة لما تشوف الأشجار ملتف بعضها على بعض والنخيل متناسق بعضها مع بعض، هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى هذه النعمة، على هذه النعمة. قال وجنات ألفافا، تسع آيات. هذه الآيات التسع أولا نستفيد منها عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء، عظمة الخالق، قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، من الذي أوجد هذه؟ والأمر الثاني نعمة الله بهذه النعمة أنعم بها على هذا المخلوق الإنسان الذي طلب منه أن يشكر، قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان ينبغي له إذا قرأ مثل هذه السورة وهذه الآيات يجب عليه أن يقف عندها يتأملها، ينظر في هذه الآيات العظيمة ويشكر الله ويعظم الله عز وجل الذي أوجد هذه بقدرته وعظمته. طيب نقف عند هذه الآية لأنها ستنتقل بعد ذلك إلى الوصول إلى المقصد في السورة وهو اليوم الآخر. قال بعدها يوم قال بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني خذ هذه الآيات التسع تدل على قدرة الله، والله قادر على أن يجمع الخلق ويبعثهم من قبورهم، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وليست القضية إنك هل تؤمن باليوم الآخر أو لا تؤمن، أنت ستبعث، آمنت أو لم تؤمن ستبعث، وليست القضية أنك ستبعث، ستبعث تجازى، وأمامك نار وأمامك عذاب شديد وأمامك جنة وفوز. القضية مو قضية إنك أنكرت أو ما أنكرت، أنكرت أو لم تنكر ستبعث، وليست القضية أنك ستبعث، كل الناس سيبعثون. قضية ما الذي سيحدث بعد البعث، أين سيكون مكانك بعد البعث، هذا هو الذي يريد الإنسان أن يصل إليه حتى يعني يستعد استعدادا تاما لهذا اليوم. طيب نقف عند هذا القدر، نسأل الله أن يبارك لنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.